عندما يأتيك الموت في كل مكان، الموت الذي لا يعصمك منه باب ولا جدار ولا أعوان، فإن كنت في السماء ستموت، وإن كنت في الأرض ستموت، وإن كنت على قمم الجبال ستموت، وإن كنت في باطن الأرض والأنفاق ستموت، وإن كنت في البيوت ستموت، وإن كنت في المساجد ستموت، وإن كنت في الشارع ستموت. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الإنسان فقال له كن فكان، سبحانه يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يصل ويقطع، يشتت ويجمع، كل يوم هو في شان، يجيب المضطر إذا دعاه، ويغفر للمسيء إذا تاب وأتاه، ويجبر المنكسر إذا لاذ بحماه. سبحانه جل في علاه، ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فينادي هل من سائل فيعطى حاجته؟ هل من تائب فيتاب عليه زلته؟ هل من مستغفر فتغفر له خطيئته وغلطته؟ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحيم الرحمن، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدًا عبده ورسوله المصطفى العدنان، بعثه الله رحمة لأهل الإيمان وحجة لأهل الشر والطغيان. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أهل الفضل والعرفان وذوي الحفظ والإتقان، عدد ما أضمر جنان ونطق لسان وتحركت أركان، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الدنيا عباد الله أدبرت وآذنت بوداع، وأن الآخرة أقبلت وأشرفت بالطلاع. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المسلم أخي في الله، إذا قيل لك هل تستطيع أن تصف العلاقة بين الإنسان والموت، فهل عندك جواب أو جوابك السكوت؟ فإن كان كذلك فاسمع أخي في الله إلى حقيقة هذه العلاقة كما وصفها أعظم واصف جل في علاه، فقال عز وجل: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. صدقوني إخوة الإيمان، لن تجدوا وصفا كهذا الوصف في العلاقة بين الموت والإنسان. إنها علاقة الفرار واللقاء، فنحن نفر من الموت وهو ينتظرنا في الطريق، فكأننا كلما أسرعنا في الهرب كان اللقاء بالموت قد اقترب. أجل تأملوا عباد الله حقيقة هذه العلاقة بين الإنسان والموت في واقع حياتنا، فها نحن نفر من ذكر الموت والمجالس التي يذكر فيها والأماكن والأشخاص الذين يذكروننا بالموت، وكأن ذلك سيزيد في أعمارنا. فتأتي الآية الأخرى لتبين وتقول لنا: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت، قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. لا إله إلا الله. فالذي يذكركم بالموت عباد الله يريد لكم الخير. قال رجل للحسن البصري رحمه الله تعالى: يا أبا سعيد، كيف نصنع بمجالسة قوم يخوفونا حتى تكاد قلوبنا تطير؟ فقال: لئن تسحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تسحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزوده، ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد لما كان أرصده. ويبقى السؤال الذي يطرح إخوة الإيمان: ماذا ينفع الفرار من الموت؟ فهو آت آت. عندما يأتيك الموت في كل مكان، الموت الذي لا يعصمك منه باب ولا جدار ولا أعوان، فإن كنت في السماء ستموت، وإن كنت في الأرض ستموت، وإن كنت على قمم الجبال ستموت، وإن كنت في باطن الأرض والأنفاق ستموت، وإن كنت في البيوت ستموت، وإن كنت في المساجد ستموت، وإن كنت في الشارع ستموت. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أجل، إنه الموت الذي لا يفلت منه غني ولا فقير ولا كبير ولا صغير. فعند الموت ترى الأحباب ينظرون إليك نظرة الوداع، وليس لهم في دفع الموت عنك حيلة ولا مستطاع. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. عند الموت ها هو الطبيب ينظر إليك نظرة القنوط والاستسلام، قد استهلك كل السبل وكل الوسائل ولكنها لحظة الختام. إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع مكروه أتى. ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبرئ منه فيما قد مضى. ذهب المداوي والمداوى والذي جاب الدواء وباعه ومن اشتراه. إنه الموت يا عباد الله قاهر المتكبرين ومرغم أنوف المتغطرسين وقاطع جهل الجاهلين. الموت الذي أذل الله به رقاب الجبابرة وكسر ظهور الأكاسرة وقصر آمال القياصرة. الموت الذي يتهربون منه ويتجاهلونه وهو أمامهم حتى إذا أدار عليهم الدائرة فيأخذهم بيده القاهرة فيقذفهم في ظلمات الحافرة، وما هي إلا زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. فكيف نفر من الموت عباد الله؟ كيف نفر وننسى الاستعداد لتلك اللحظات حين تأخذنا سكرة ولكنها ليست كالسكرات، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. هذه السكرات التي لو نجا منها أحد لنجا إمام الأنبياء وسيد الأتقياء. فها هو صلى الله عليه وسلم في آخر لحظاته يدخل يديه في الماء ثم يمسح به وجهه ويقول بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله. إن للموت سكرات، إن للموت سكرات حقيقة لا بد منها عباد الله. ثم نصب يده فجعل يقول بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، اعلموا يقينا والله أن حقيقة العلاقة بين الموت تتعلق بعلاقتنا بالله عز وجل، فكلما كانت علاقتنا بالله أحسن وأجمل كلما كان استقبالنا للموت أهون وأسهل. فها هو صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: إنا لنكره الموت يا رسول الله. قال: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت وبشر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضره الموت بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. وما الموت إلا رحلة غير أنها من المنزل الفاني إلى المنزل الباقي. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أحمده كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وخلانه. أما بعد، فاعلموا أيها الأحباب أن الذين قالوا قديما: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، هم الذين قد سعوا في الأرض وفتحوا القارات والبلاد، وصنعوا حضارة لم يسمع بمثلها العباد. وبالمقابل اسمع إلى الذين قد جاءهم الموت وقد نسوه في حياتهم ماذا يتمنون. يقول أحدهم ويتمنى: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فذكر الموت عباد الله فيه صلاح الدنيا والآخرة، ونسيانه يفسد الدنيا ويضيع عليك الآخرة. نحن عباد الله، والله إذا ذكرنا الموت في حياتنا اليوم كما أمرنا بذلك رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، فقال: أكثروا ذكر هادم اللذات، أكثروا ذكر هادم اللذات. نحن إذا ذكرناه اليوم فالشاب سيستقيم، والمذنب سيقلع، والضال سيهتديه، والموظف سيصدقه، والتاجر سينصح، والمسؤول سينصف، والحاكم سيعدل، والعامل سيخلص، والوالد سيربي، والولد سيبر ويطيع، والغني سينفق، والفقير سيرضى. إذا ذكرنا الموت في حياتنا عباد الله، حينئذ سيكون المجتمع مجتمعا صالحا في دنياه وآخرته. أجل إخوة الإيمان، الذي ينظر في الواقع الذي نحن فيه ببصيرة وعلم يلاحظ أننا نعيش في غفلة وانغماس عجيب في ملذات الدنيا وشهواتها، ونسينا الموت، نسينا الموت عباد الله، وكأننا خلقنا للأبد. نعيش في غفلة غريبة عن اللحظات الأخيرة من هذه الحياة. وصدقوني عباد الله، إنني أخشى والله أن يأتينا الموت ونحن قد فررنا منه طول العمر، فنقول كما في الآيات التي طالما قرأناها دون تدبر: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، عندما يأتي الموت أحدنا ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. حقيقة لا بد منها، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ربي أريد دقيقة أستغفر فيها وأتوب، ربي أمهلني لحظة أترك المعاصي والذنوب، ربي أريد ساعة ليصلي في المسجد مع الجماعة، ربي أمهلني لحظات حتى أبض أبي وأمي قبل الممات، ربي أريد يوما لأتسامح فيه مع من خاصمته وأرد الحقوق إلى أهلها. فيأتي الجواب عباد الله: كلا كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إنها الحقيقة المؤلمة، الحقيقة المرة عباد الله، يعيش فيها الغافلون عن الموت ما عاشوا، مقصرين في الحقوق وغير مهتمين بالواجبات ولا مستنبين للمحرمات، يتكبرون ويتبخترون، يظلمون ويكذبون، يغشون ويخادعون، ثم لا يشعر أحدهم إلا وقد هجم عليه الموت، لا يشعر أحدهم إلا وقد هجم عليه الموت بغتة وأدركه هادم اللذات من بين أهله، فانتزعه من حضن زوجته وأحرمه بناته وبنيه وأفقده قومه ومحبيه. عندها تتلاشى قوته وتغيب عنه سلطته وتتفرق عنه زمرته، عندها يواجه الحقيقة التي لا بد منها، عندها يواجه الحقيقة التي طالما قد هرب منها، هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب، أجل قضي الأمر وصار كل إنسان إلى الدار التي هو فيها عباد الله. فلا أكرم بالبشرى بالخلود لأهل الجنة، لا والله، ولا أفجع بالتبشير بالخلود لأهل النار. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الأنبياء والشهداء، اللهم وإنا نسألك الحشر مع الأتقياء، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اغفر لجميع المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.